خرج فرض المسألة مثلا، هل يكفي؟ لا، ما يصلح أن تعطي الزوجات واحد وتقول اقتسمنه، لا، واحدة مشرقة واحدة مغربة، كل واحدة عطى نصيبها كامل وتذهب لأهلها. نقول طيب الثمانية اللي ما خرج منها سهام الورثة بلا كسر نضربها في اثنين، كم تصح؟ من 16. كم يكون نصيب الزوجات؟ 2. 2 من 16 ما تعمل شيء، ما يكون نصيبهن كامل لأنهن 4. نضرب الثمانية هذه في 3 تصح من كم؟ من 24. نصيب الزوجات الثمن، والثمن من 24 كم؟ 3، ما ينقسم عليهن. ما تقول كل واحدة تأخذ واحد إلا ربع، لا. كيف أتوصل؟ قد يقول لي قائل كيف أعرف أصحح المسألة؟ وهذا هو الهدف، عرفت كيف أوصلها، أنظر الفروض التي فيها وأقول من كذا، لكن كيف أعرف أصحح المسألة؟ أقول انظر إن كان في فرض واحد فالمسألة بسيطة، اضرب أصحاب الفرض هذا في أصل المسألة، هذا هو التصحيح. هلك هالك عن ابن وأربع زوجات، قلنا من 8، للزوجات 1 وللابن 7. كيف نقسم نصيب الزوجات منقسم عليهن؟ نقول ننظر كم رؤوس الزوجات؟ 4. نعرف ان اقل عدد يخرج منه السهام هو ضرب اصل المسألة في 4. 4 في 8 بكم؟ 32. ننظر كيف نستخرج نصيب الزوجات، نقول للزوجات 1، الأصل 1 من 8، 1 مضروب في 4 التي هي جزء السهم، أصبح كم؟ 4، وهن كم؟ لكل واحدة 1، وتمشي. وهكذا هلك هالك عن 4 إخوة لأم وعم، 4 إخوة لأم وعم، المسألة من كم؟ انظر أقل عدد يخرج منه فروض المسألة، سم عندك من فرض 1 وهو الثلث، أقل عدد يخرج منه الثلث 3، لا تطول. أعطينا الإخوة لأم 4، الثلث 1، وأعطينا العم الباقي 2. هل يصح أن نقول للإخوة لأم 4 لكم 1 خذوا واقتسموه؟ لا، بباب الفراض لا، نحن نصحح هذا الواحد بحيث أنه يكون عدد كبير ينقسم عليهم ولا نزيد، بحيث ينقسم على عدد الرؤوس. كيف نطلع التصحيح؟ التصحيح كيف نطلعه؟ ننظر نقول نصيب الإخوة لأم 1 وهم 4 لا ينقسم عليهم، نضرب 4 التي هي رؤوسهم في أصل المسألة 3، 4 في 3 بكم؟ 12. كيف نعطيهم؟ ما نقول كان لهم الثلث ننظر ثلث 12 كم ونعطيهم إياه، لا، عندنا طريقة أسهل وأوضح، نقول كان لهم 1 من 3 والثلاثة ضربت في كم؟ في 4، فنقول لهم 1 من 3

لو لم تكن معنا الجدة استرحنا، قلنا أصل المسألة من عدد الرؤوس 4 انتهينا، لكن الجدة لا ما ترضى ولا يرضون أن يعطوها الربع أو يعطوها كواحد منهم، لا، لأن لها السدسي. فنقول إذن أصل المسألة، الخطوة الأولى أصل المسألة من 6، الجدة سدس 1، بقي معنا كم؟ 5، لمن؟ للأعمام. الأعمام كم رؤوسهم؟ 4. كيف نصحح المسألة هذه؟ نقول يا أخي المسألة واضحة بسيطة الحمد لله، اضرب أصل المسألة اللي هو 6 في عدد رؤوس الأعمام. ماذا نسمي عدد رؤوس الأعمام؟ جزء السهم. 4 في 6 ب24، للجدة كم؟ 1 مضروبا في 4، لها 4، وللأعمام كم؟ 5 مضروب في 4 ب20، ورؤوسهم 4 لكل واحد في الأعمام. الجدة أعطيناها 4 من كم؟ من 24، والأعمام أعطينا كل واحد 5 من 24. إذن عرفنا جزء السهم الذي هو عدد رؤوس الفريق غير المنكسر المنقسم عليهم سهامهم. نحن لا نزال في الانكسار على فريق واحد، هلك هالك عن جدة وأخوين لأم وأربعة أعمام السابقة، 4 أعمام. المسألة من كم؟ واضحة، من 6، للجدة السدس 1، وللإخوة لأم 2 وهم ورؤوسهم 2، منكسر ولا منقسم؟ منقسم، كل واحد يأخذ 1. وللأعمام الباقي كم هو؟ 3 ورؤوسهم 4 غير منكسر. قد يقول القائل لو جعلت رؤوسهم 3، نقول لو جعلنا رؤوسهم 3 انقسم عليهم، لكن مقصود أن يكون في انكسار. رؤوسهم 3 رؤوسهم 4 وسهامهم 3. نبي نضرب المسألة في عدد ينقسم عليهم بلا كسر. نقول المسألة بسيطة والحمد لله، اضرب أصل المسألة في عدد الرؤوس التي لم ينكسر عليها ينقسم عليها، نضربها في رؤوس الإخوة لأم؟ لا، الإخوة لأم مسالمون معروفون، هم المساكين يحجبون ولا يحجبون. إذن الأعمام رؤوسهم 4 وسهامهم 3 غير منقسم، نضرب 4 في 6 ب24، نقسم، نقول للجدة 1 في 4 ب4، وللإخوة لأم 2 في 4 ب8 لكل واحد 4. بقي الأعمام لهم 3 مضروب في 4 ب12 ورؤوسهم 4 لكل واحد 3. هذا هو التصحيح على فريق واحد. اقرأ. ما هي طريقة التصحيح؟ المسألة إما أن تصح من أصلها أو لا،

والرؤوس تتفق بجزء من الأجزاء رددنا إلى هذا الجزء، واستخرجنا جزء السهم من بينهما كما سيأتي إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اقسم، هلك هالك. عن أم وخمسة إخوة أشقاء. المسألة من ستة، للأم السدس واحد والباقي خمسة، عدد رؤوس الإخوة الأشقاء خمسة، لكل واحد واحد، وهذه صحت من أصلها، وإن تكن من أصلها تصح فترك تطويل الحساب ربح. هلك هالك عن أم وعمين. المسألة من ثلاثة، للأم الثلث واحد وللعمين الباقي اثنان، لكل واحد منهم واحد، صحت من أصلها. هلك هالك عن أم وثلاثة إخوة لأب. المسألة من ستة، للأم السدس واحد وللإخوة لأب الباقي خمسة ورؤوسهم ثلاثة، الخمسة والثلاثة مباينة، نضرب رؤوسهم الثلاثة في أصل المسألة ستة، صحت من ثمانية عشر، ثلاثة في ستة من ثمانية عشر، نعطي الأم لها واحد في ثلاثة بثلاثة من ثمانية عشر، وللإخوة خمسة في ثلاثة بخمسة عشر، ورؤوسهم خمسة لكل واحد منهم ثلاثة. هلك هالك عن أم وثلاثة أبناء أخ. المسألة من ثلاثة، للأم الثلث واحد ولثلاثة الأبناء الأخ الباقي اثنان ورؤوسهم ثلاثة. أولا نعرف أنهم ما حجبوا الأم من الثلث إلى السدس لأنهم بني أخوة، وبني الإخوة لا يحجبون الأم، وإنما الذي يحجب الأم هو الإخوة. نعم، المسألة من ثلاثة، للأم الثلث واحد وبقي اثنان ورؤوسهم كم؟ ثلاثة، وسهامهم اثنان، بينهما مباينة، نضرب أصل المسألة ثلاثة في ثلاثة، عدد الإخوة عدد الرؤوس يخرج تسعة، نعطي الأم لها واحد في ثلاثة بثلاثة، وبني الإخوة اثنان في ثلاثة بستة ورؤوسهم ثلاثة لكل واحد اثنان. اقسم، هلك هالك عن أم وأربعة إخوة لأم وعاصب لا ندري من هو. المسألة من ستة، للأم السدس واحد وللإخوة لأم الثلث اثنان والباقي للعاصب لا يهمنا. كم رؤوس الإخوة لأم؟ أربعة. وكم سهامهم؟ اثنان، غير منقسم عليهم، وهل هو مباين؟ لا، لأن الاثنين لها نصف، والإخوة لأم أربعة لها نصف، فنأخذ الوفق وفق الرؤوس، اثنين في ستة باثني عشر ومنه تصح، فنعطي للأم واحد في اثنين باثنين، وللإخوة لأم اثنان في اثنين بأربعة لكل واحد واحد، والباقي للعاصب. الباقي كم هو؟ إذا أخذنا اثنين وأخذنا أربعة هذه ستة، بقي ستة للعاصب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. يقول السائل: طفت طواف الإفاضة في الحج في السطح في سطح، ونظر لشدة الزحام فقد اضطررت أن أدخل المسعى في كل شوط. ما دمت جعلت الكعبة في طوافك على يسارك فطوافك صحيح، قربت أو بعدت، ما لم تجعل الكعبة خلفك فلا يصح طوافك. يقول السائل: في الصلاة الجهرية هل يجوز قراءة الفاتحة والإمام يقرأ؟ العلماء رحمهم الله في قراءة الفاتحة خلف الإمام ثلاثة أقوال: قول بوجوب قراءة الفاتحة على المأموم سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، هذا الخلاف في المأموم فقط، وأما الإمام والمنفرد فتجب عليهما قراءة الفاتحة، لكن المأموم خلف الإمام. للعلماء في المسألة ثلاثة أقوال: قول بوجوب قراءة المأموم خلف الإمام سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية. القول الثاني بعدم الوجوب مطلقا سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية. القول الثالث التفصيل: إذا كانت الصلاة سرية قالوا تجب قراءة الفاتحة، وإذا كانت الصلاة جهرية قالوا يكفي أن يستمع ويؤمن على قراءة الإمام. والأولى للإنسان خروجا من الخلاف أن يحرص على قراءة الفاتحة سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، وليقرأ في سكتات الإمام. تقول السائلة: هل يجوز للمرأة أن تستخدم الصبغة السوداء مع أنها شابة ولكن تتجمل من أجل زوجها؟ لا يجوز الصبغ بالسواد، لقوله صلى الله عليه وسلم لما جاء له بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه: ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، قال: غيروا هذا وجنبوه السواد. فيغير الشيب الذي هو البياض بالحنة أو بالحنة والكتم أو بالزعفران أو بأي لون إلا السواد، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحنة والكتم. فالحنة والكتم إذا غير بهما البياض فحسن، فيخرج اللون ليس بأسود خالص ولا بأحمر لون الحنة، وإنما يخرج بينهما. يسأل في قسمة تركة، يقول والدي توفي وأخر مبلغ 40,000 ريال، ويوجد عنده زوجة واحدة وعدد 4 بنات، ويوجد له أخت واحدة، ويوجد له بنت خالة، قمنا نحن أولاده 7 كأنه وراه أولاد 7 ذكور، واتفقنا على أن يكون هذا المبلغ نتبرع به لأحد المساجد، لا يجوز أن تتبرعوا بما خلف أبيكم إلا بعد أن تعطوا الورثة نصيبهم، ثم هم يتصرفون كما ما شاءوا، فالزوجة هذه لها الثمن، وأنتم وأخواتكم لكم الباقي، للذكر مثل حظ الأنثيين، وليس لأخته شيء ولا لبنت خالته شيء، هؤلاء لا يرثون مع وجود الجمع من البنين والبنات، لا ترث الأخت إلا لو لم يكن له إلا بنات فقط، فالأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات، وأما مع وجود الأبناء والبنات فالأخت والأخوات لا نصيب لهم، وإنما ما تركه أبوكم للزوجة الثمن والباقي لبنيه وبناته للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم بعد ذلك من شاء أن يتبرع بشيء فليتبرع به، ولا يصح للإخوة الأولاد البنين أن يتبرعوا بنصيب أخواتهم، ولا يتبرعوا بنصيب زوجة أبيهم، وإنما يعطوا الزوجة نصيبها، ويعطوا كل ذي حق حقه، ثم من شاء أن يتبرع بما له من نصيب في التركة فليتبرع.